ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت أخذها معه صلى الله عليه وسلم فخرجت عائشة رضي الله عنها فأخذها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينما النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا من غزوته إذ جلس المسلمون ليستريحوا في موضع ما فذهبت عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها ورحل الجيش وتركها ولم يتفطنوا لغيبتها رضي الله عنها فلما رجعت وقد كانت تبحث عن قسطها وجدت القوم قد رحلوا فنامت حيث كانوا يجلسون تظن أو تطمع أن القوم سيبحثون عنها فيرجعوا فيجدوها حيث فقدوها رضي الله عنها وبينما هي على ذلك إذ جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهو من الصحابة ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجد عائشة نائمة نظر إليها فعرفها وكانت محتجبة ولكنه كان يعرفها قبل أن تنزل آية الحجاب فلما نظر إليها فعرفها استرجع فاستيقظت عائشة رضي الله عنها بالسرجاع فأناخ لها الناقة ثم حملها ودخل بها المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الجيش في بعض الطريق فلما وجد الناس صفوان بن المعطل قدم هو وعائشة رضي الله عنهما تكلم المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم عائشة رضوان الله عليها بأنها فعلت الفاحشة مع صفوان وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الذي تولى كبره في هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول رحمه الله تبارك وتعالى ولا زالت المدينة تتحدث بهذا الأمر شهرا كاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما حقيقة الأمر وماذا هنالك. هل فعلت عائشة ما ترمى به من الناس أم أنها رضي الله عنها بريئة مبررة؟ فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فاستشار عليا وأسامة، فاستشار زينب زوجته رضي الله عنها، فأشار الناس عليه بالخير في أمر عائشة وأنهم لا يعلمون عنها رضوان الله عليها إلا خيرا. فعلمت عائشة حقيقة الأمر بعد مضي شهر كامل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة أن تمرض في بيت أبيها، فذهبت إلى بيت أبي بكر رضوان الله عليه فسألته وسألت أمها أم رومان هل كانا يعلمان شيئا مما رميت به رضوان الله عليها؟ فأجاباها أن نعم. فازداد مرضها رضي الله عنها، فدخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت ذنبا فاستغفر الله وتوبي، وإن كنت بريئة فإن الله رب العالمين سيظهر براءتك. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يتحدث إليها رضوان الله عليها، وقد فرغ من حديثه إذ نزل عليه جبريل بوحي السماء، فعلت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة وظهر الإغياء على وجهه وبدنه، فعلم الناس أنه يوحى إليه من الله رب العالمين. فما أن انفصم الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه جبريل عليه السلام حتى ضحك وقال أبشري يا عائشة فإن الله عز وجل قد برأك. ونزل القرآن العظيم من فوق سبع سماوات يتلى في بيوت الله رب العالمين ويقرأ على مآذن المسلمين وفي محاربهم ناطقا بكلام الله رب العالمين ببراءة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. نزل القرآن العظيم ليبرئ عائشة، فلم يرض الله رب العالمين أن تبرأ برؤيا يراها رسول الله، ولم يرض الله رب العالمين أن تبرأ برسالة يحملها جبريل إلى رسول الله بالنفس في الروع ونحوه، لم يرض الله رب العالمين أن تبرأ الطاهرة البريئة العفيفة إلا بقرآن يقرأه المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في قول الله رب العالمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والإفك هو الكذب صراح الشديد، فبرأ الله رب العالمين عائشة بهذا القرآن الذي نقرأه في بيوتنا وفي بيوت الله رب العالمين، نقرأه في صلواتنا وفي خلواتنا، نقرأه في بيوتنا وفي طرقنا، نقرأه في عملنا وفي مسيرنا، نقرأ براءة عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية العظيمة. وكيف يرضى الله رب العالمين أن يدنس فراش نبي من أنبيائه بالزنا؟ وقد أجمع العلماء عن بكرة أبيهم من أهل السنة على أمرين، أما الأول منهما أنه لا تزني امرأة نبي قط، وأما الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها بريئة مما نسب إليها. لذلك نقل القاضي عياض وهو من علماء المالكية وشيخ الإسلام وهو من علماء الحنابلة وغيرهما من علماء الإسلام إجماع الأمة عن بكرة أبيها ما عدا الروافض أن عائشة رضي الله عنها بريئة من الزنا، وأن من رماها بالزنا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع علماء هذه الملة بل بإجماع جهالها أيضا. إن كيف يرضى المسلم أن يدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنسب زوجته وهي أحب الناس إلى قلبه، أن تنسب إلى الزنا وأن ترمى بهذه الفرية العظيمة. كيف ذلك وجبريل عليه السلام نزل من السماء بخرقة فيها وجه عائشة رضي الله عنها وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كانت زوجته في الدنيا. وهذا عمرو بن العاص يدخل على رسول الله فيقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. وهذا عمر رضي الله عنه يدخل على ابنته حفصة رضوان الله عليها فيقول لها: يا ابنتي، لا يغرن لتلك التي غرها جمالها وحب رسول الله إياها. فكان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمرا معلوما متواترا مطبوعا به في المدينة. عائشة رضوان الله عليها التي براها القرآن المتلو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يخرج الشيعة الروافض لينسبوا لها ما براها الله تعالى منه، فيأتي ياسر الحبيب ليزعم أنها قد زنت ثم يسميها حميراء لإعمال ماء الزنا في رحم أمها. قطع الله ألسنتهم وشل الله أركانه. ثم يقوم المصري الهالك في الأسبوع المنصرم ليصف عائشة رضي الله عنها بمثل هذا الذي وصفت به على ألسنة أولئك الفجرة، ليصفها بما برئت منه. فتعمل الغيرة في قلوب المسلمين وتقوم الحمية المسلمين فيقتلوه قتلة سيئة، ويقوم الإعلام الأسلاك الظالم ليركب الصورة والأمر، يركب الأمر والصورة كلها على مقتل هذا الهالك الظالم. وأنت ما قال، وأنت ما قال في حق عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما قال في تدنيس عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يركز الصورة على هذا لأجل أن يستخرج من المسلمين التنازل، التنازل لمثل هؤلاء الظلمة الفجرة، لأجل أن يعترف المسلمون كان في مصر مذهبا خالصا كمذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة. يخرج الإعلام ولا يذكر إلا مقتل الهالك وينسى ما قال وما قيل، بل هو من أعوانه وأخدانه في حق زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا لأجل أمر يراد، يريد هؤلاء الظلمة الرواد أن يعترف بهم في نفسه كمذهب من مذاهب المسلمين السنة. ثم يقول قائلهم: نحن نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، ونقول لا إله إلا الله كما تقولون. إن كنتم كذلك فإذا رميتم عائشة بما هي منه بريئة بنص القرآن ورميها بهذا كفر بإجماع الأمة. لا خلاف في هذا. إننا عباد الله أمام فرقتين. الفرقة الأولى ترى أن الإنسان من حقه أن يقول ما شاء وأن يظهر ما أراد وأن يتكلم بما أحب حقا كان أو باطلا، ويتسعر هؤلاء المظالمون والعلمانيون ويداهمهم من يداهم في مثل هذا الأمر. وعلى نقيض ذلك تخرج العامة يحملها الغضب تحملها الحمية ويسوقها ذلك فوقا إلى حيث يطبع هذا الهالك فيقتلوه ويفعلوا به ما فعلوا. ومثل هذا الذي جرى لا هذا ولا هذا مما يرضي الله ورسوله. فإن الله رب العالمين قد قضى في قرآنه أن من رمى عائشة بما برئت منه أنه كافر مرتد عن دين الإسلام. وعلى هذا أجمعت الأمة أن يأتي هؤلاء الصحفيون والإعلاميون ليقدموا الأمر على أنه خلاف بين فرقتين من فرق الإسلام، ولو لم يستوعبه الخلاف فلا، لا من هم عائشة مما رجعت منه فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. إجماع هذه الأمة لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. وكيف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اذبلت الشمس من الرؤوس ولم يبقى بينها وبين العباد إلا قد رميت والحرب عظيم شديد والناس فيه غارقون هم يتوجهون صوبا مباشرة نحو آدم عليه السلام. يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة فاذهب فاشفع لنا عند ربك. فلا يقدر آدم ولا يقوى على ذلك فيذهبون من بعده إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كل هؤلاء لا يقدرون ولا يقوون أن يقفوا أمام الله وقد اشتد غضبه وحنقه على العباد ليطلبوا الشفاعة. فيذهبون في نهاية أمرهم إلى سيد ولد آدم إلى المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله أنت الذي قد غفر الله لك لا تقدم من ذنبك وما تأخر فاذهب فاشفع لنا عند ربك. فيقول نعم أنا لها أنا لها. ثم يتوجه صوب عرش الرحمن جل جلاله وفي مثل هذا اليوم لا تسمع إلا همسا كما قال الله رب العالمين وقد خضعت الرقاب للرحمن. والكل لا يفكر إلا في نفسه ومصيره الكل صامت خائف إلا رسول الله يتوجه نحو عرش ربه ليسأله فبل يسأله تبارك وتعالى الشفاعة للمسلمين. فأن تقدم وقد دنست فراشه واتهمت زوجته بما هي منه بريئة أن تذهب له فتطلب منه الشفاعة. إن الإعلام إذ يركز على مقتل هذا الرجل ونحن لا نرضى ولا نأمر به كما سأبين هذا. ولكن لا ينبغي أن يركز الأمر على مقتل هالك كهذا وينسى ما قال في حق عائشة رضي الله عنها. ولما هذه الازدواجية في معاملة من هذا الإعلام الآثم؟ لما لما سبت امرأة منهم فيها ما فيها ولها ما لها وعليها ما عليها والله أعلم بحقائق الأمور وخبايا القلوب ومواطن النفوس كما لما سبت هذا السب الذي لا نرضى صارت ثورتهم وهاجت هائلتهم ولم يقر لهم قرار حتى عوقب من سبها. ونحن لا نرضى بهذا أيضا. ولكن لما هاجوا أن سبت صاحبتهم ولما لم يهيجوا أن سبت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله إن لا إذ نقضي على الرافضة الذين يعتقدون في عائشة ما براها الله منه أنهم كفار فهذا إجماع الأمة لا يخرجن علينا رافضي في الإعلام يشرشف ويبرر في مشاعر المسلمين أننا نرضيهم بالكفر وأن فينا من الشدة والغلو ما فينا. فلا يا حمقى بل الذي رماكم بالكفر هم علماء الأمة فاضلة. وأنا أتحدى الرافض أن يأتوا بعالم من علماء أهل السنة يعلم أنهم يعلمون أنه قال أن من رمى عائشة بالزنا ليس بكافر. أتحدوا أن يأتوا بعالم قال هذا وتكفيره في القرآن وفي إجماع العلماء وفي كتب التفسير عند ابن كثير وعند ابن جرير وعند القرطبي وعند غيرهم من مفكري هذه الأمة. عباد الله إننا لا ينبغي أن نجامل في دين الله. لو خرج رافضي فقال تكفروننا لقلنا بمثل الأفواه نعم نكفر كل من رمى كل من رمى عائشة بالزنا نكفره كما رباه علماء الأمة وكما انعقد الإجماع على هذا. ونحن إذ نكفركم ونقضي فيكم بقضاء الله وقضاء رسوله وإجماع هذه الأمة لا نستبيح دماءكم ولا نأمر المسلمين أن يهجموا عليكم في بيوتكم فيضربوكم ويقتلوكم، لأن الأمر ينبغي أن يرفع إلى ولي أمر المسلمين فيرى فيكم رأيه ويعمل فيكم أمره. فإن عمل فيكم بالكتاب والسنة حمدناه، وإن عمل فيكم بغير ذلك صبرنا على ما قضى وكان. هذا منهج المسلمين، منهج أصحاب رسول الله. وأنا دائما أقول لكل من يراني ويسمعني، بيني وبينهم، بيني وبين كل أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلم يروي في صحيح عن عبد الله بن عمر أنه أتى يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن فقضى عليه أمر القضرية، فقال ابن عمر وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليحيى بن يعمر إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني منهم مريض. والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يعني أن ابن عمر كفره وحكم فيهم بالكفر، وكذلك كفرهم الشافعي، فقال في مقالته الشهيرة خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فالعبد الله بن عمر رضوان الله عليه كفر القدرية، ولكن لم يأمر بقتلهم ولم يأمر الناس أن يخرجوا عليهم فيعملوا فيهم السموم والرماح والسهام، لأن هذا يؤدي أن تكون الأمور فوضى، أن يفعل كل من أراد ما شاء وما أراد بغير ضابط ولا عاصم لدماء الناس. فينبغي على من حكمنا عليه بالكفر أن يرفع أمر إلى ولي أمر المسلمين فيرى فيه رأيه. أما أن نجامل ونقول ليسوا بكفار فلا، لا نقول هذا. وأما أن نقول يقتلون ويدخل عليهم بيوتهم فلا، فالمسلمون لا يقتلون غيره ولا يقتلون غيره في الكفار الأصليين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لجيشه وسريته اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، فأول ما ينهون عنه قال لهم لا تقدروا. فالمسلمون لا يقدرون ولا يقومون. الإسلام دين السلام ودين الأمان ودين الرحمة. إن لسيوف المسلمين أخلاقا، إن لسيوف المسلمين أخلاقا، إن الإسلام لا يجيب هذه الهمجية والوحشية وأن يفعل هذا الذي ترى. وإن السنة وإن أهلها فيخبرون من جراء هذا الذي وقع. وبيني وبينكم أيام ستدور وليال ستمر وستعلمون أن أهل السنة فيخبرون، لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذ نقضي على عبد بالكفر فلا يعني هذا أننا نأمر العامة أن يستدي صنمه أن يستحلوا عرضه وماله، بل الأمر لولي الأمر يرى فيه رأيه، والله عز وجل يتولانا ويتولاكم. إن الإسلام يمنع كل ما يؤدي إلى الفتنة وكل ما يؤدي إلى الشر والفساد. إن الإسلام العظيم هذا دين الله يحمي الأعراض والدماء، يحمي الأمن والأمان. إن الإسلام هو دين الأمان، بما تحيي أخاه ألست تحييه بالسلام إذا دخلت عليه، وإذا خرجت وتركته بما تنطلق من الصلاة أليس بالسلام إذا دخلت الجنة فبما تحيى فيها أليس بالسلام. وبما يسمى هذا الدين أليس يسمى بدين الإسلام والسلام. إن الإسلام العظيم يمنع الرعية أن تخرج على راعيها، ويأمر الرعية أن تصبر على جو راعيها. ليس هذا تخفيفا لحاكم ولا تخفيفا لراعي، لا، ولكنه صيانة لدماء الأمة ولأعراض المسلمين أن تشع فيهم الفتن وأن يأتوا من السبل وأن لهم بما أمر. انظر إلى أصحاب رسول الله هم الفيصل بيننا وبينهم. من خالفنا من عماليين ولبراليين ومن أهل البدع من الحزبيين ومن كان على ضربهم ونهجهم الصحابة. ثم الصحابة لما جرى ما جرى بين علي ومعاوية. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه: إنك لا تضرك الفتنة. محمد بن مسلمة لا تضرك الفتنة. فلما وقع ما وقع بين علي ومعاوية من قتال، ذهب الناس يلتمسون محمد بن مسلمة أين هو، فوجدوه في فسطاط له جالس فيه، فسألوه لما فعلت ذلك؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا رأيت الناس يقتتلون على أمر الدنيا فاعمد بسيفك على أكبر صخرة في الحرة، والحرة هي مكان في المدينة تكثر به الصخور. قال: إذا رأيت الناس يقتتلون على أمر الدنيا فاعمل بسيفك على أكبر صخرة في الحرة تضربه بها، ثم اقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية فاضية. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر. ولما طلبوا منه أن يخرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كلمته الشهيرة التي لا ينساها المسلمون، قال لهم: ائتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق، فإذا ضربت به فجاء على كافر عمل فيه أي قتله، وإذا ضربت به فجاء على مسلم نبى عنه فلم يقتل. هذا هدي الصحابة، وهذا أسامة بن زيد يرسل إليه علي بن أبي طالب يقول له: تعال وأتنا وقاتل معنا. فيقول أسامة لعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه ومن أحب الناس إليه وإلى آل بيت رسول الله، يناديه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته، وأبى الحسنين أن يأتي ليقاتل معه. فيقول له أسامة: لو كنت بين شقي أتت لأحببت أن آتي، أما اليوم فلا، لا أضرب بسيفي مسلما. يقول: لا إله إلا الله. هذا عبد الصحابة. فماذا يقول من أعمل التكفير في الأمة وفي كل من خالفه لأجل أنه خالفه؟ يا هذا ألا تفكر أن في من خالفه مسلمون ركع سجدة، مسلمين ركع سجدة يبت عليه أو تأولوا كما تأولت بالماضي؟ ألا تفكر أن في من خالفه من يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لما تحرم الأمة على مثل هذا الأمر الجلل العظيم الذي تراق فيها ثمارها؟ ينبغي أن يؤمر المسلمون بالصبر على راعيهم وبالثبات ولزوم البيت، كما قال رسول الله: إذا هاجت الفتن ووقعت. وأنا أقول لكل خارج: لو خرجت يا صاحبي ثم هاجت الأمور وأنت هنالك، هل تضمن لنفسك وتضمن لله من قبل ذلك أن ترجع إلى بيتك من غير أن تصيب قطرة دم المسلم؟ هل تضمن هذا؟ عباد الله، إننا نبلغكم ما نعلم من دين الله، والعزة علينا فيه، والله عز وجل يتولانا ويتولاكم، والحمد لله رب العالمين. أخرج الإمام مسلم: الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقليله وبعد. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله عز وجل بهذا الخير وهو النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال له حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دفن. قال: يا رسول الله، وما دفن؟ قال: قوم يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال: فعليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة واعتزل تلك الفرق كلها. وقال له صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا ما ينبغي أن تؤمر به الرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الحق الذي لكم، هذا ما ينبغي أن تؤمر به الرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو ينصر عصبة، أو يدعو لعصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن فارق الجماعة فخرج من الطاعة فمات فنيسة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من موذنها ولا يأتي لذي عهد بعهد، هذا ما ينبغي أن تؤمر به الرعية. أما أن يؤيد الناس أن يأتي أقوام يزعمون أنهم سيرشون مخالفيهم بالدماء، ويأتي أقوام يفرضون البيعة على الجهاد والقتال، ويأتي أقوام يأمرون مناوئيهم بالكفر وأنهم كفار، ويطلبون العزة والتمكين لهم ولأنصارهم، فتهيج الفتن في الرعية ويختلف الناس ويرمي بعضهم بعضا بالكفر، فهذا ليس مما يأمر الله به ورسوله. فإن عقوبة الدم الحرام من دماء المسلمين من أعظم الذنوب ومن أكبرها، وإن رجلا يعتدي على الناس لا يدري أين البر والفاجر، يشمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، فهذا الذي سيقتل كل من رواه وكل من خالفه، ولا يدري أن الكافر والمؤمن يشمله قول رسول الله، هذا يشمله هذا القول. إن أسامة بن زيد أبى أن يقاتل مع علي بن أبي طالب وهو من هو في الإسلام، لأنه سيقاتل قوم المسلمين، فقد جرى عليه ما جرى لما قتل مسلما تحت بارقة السيف وكان كافرا، لما قدم على جهينة وقد اعتداه بسيفه، فقال رجل من الكفار تحت بارقة السيف وتحت رميم الموت، قال: يا أسامة، أشهد أن لا إله إلا الله، فعمل فيه بالسيف فقتله، فقد تعاد على رسول الله فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وكان كافرا أصليا؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية من السيف. قال: يا أسامة، هل سقطت عن قلبه؟ هل سقطت عن قلبه؟ هل سقطت عن قلبه؟ قال أسامة: حتى أني تمنيت أن لم أكن أسلمت بعد. فلما وقعت الفتنة قال الصحابة: لا نقاتل حتى يقاتل ابو الفضيل، حتى يقاتل أسامة، لا نقاتل حتى يقاتل محمد بن مسلمة. إن إصابة دماء المسلمين أمر جلل عظيم، فإذا خرجت على مناوئ اليك معين ان كنت ام معارضه اذا خرجت اردت ان تقتل فان تبين بين المسلم وكافر وتميز ديارك بين دماء المسلمين ودماء الكافرين. عباد الله ان رسول الله امر في الفتنه ان يعتني لها المسلم وان يشتري سيفا من خشب وان لا يحمل سلاحا. قال لابي ذر القتال رضوان الله عليه: يا ابا ذر كيف بك اذا اصاب الناس مجاعة شديدة حتى لا يقوم رجل ان يقوم من بيته الى مسجده من شدة الجوع؟ قال: لا ادري ما قال الله لي ورسوله. قال: يا ابا ذر تعفف. ثم قال له: يا ابا ذر كيف بك اذا غضت الدماء احجار الليل احجارا في المدينة من كثرة الخشية والموت؟ قال: يا رسول الله لا ادري ما قال الله لي ورسوله. قال: انتم بارثه. قال: يا رسول الله ارايت ان لم اصلح قلعت من انت منه. قال: يا رسول الله اخذ سلاحي. قال: اذا تشاركهم ولكن اذا خشيت ان يدخل عليك وان يموت شعاع السيف فتعلنا على وجهك حتى يموء باسمه واسمك. هذا عدو رسول الله لا تحملن سلاحا في الفتنه فضلا ان تقتل وتقتل. وماذا يقول اولئك الذين يركبوا ويفتشون ليشتروا سلاح ملوك يقتل به المسلمون في حرب لا يخسر فيها الا الاسلام وابناء الاسلام ورجال الاسلام؟ ماذا يقولون؟ فعلمين كانوا او معارضين ليتقي الجميع الله رب العالمين. فان الله سائلكم عن هذه الدماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يلقى الله ولم يصب محكمه ولم يصب من اكف من دم امرئ مسلم يحول بينه وبين الجنه كلما اتى بابا من ابوابها حال الدم الحرام بينه وبين الجنه. فهذا رجل مسلم صلى وصام وزكى وحج وذكر الله ولكنه اصاب الدم الحرام فياتي للجنه وهو من اهلها وقد جاز التراب والميزان وبينه وبين الجنه صاب قوسين او ادنى يرى ابوابها ويأتيها يفتح الباب فيغلق دوره. لما؟ انها الدماء المحرمه حالت بينه وبين الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماء واهل الارض اجتمعوا على دم امرئ مؤمن لو ان اهل السماء اهل السماء ملائكه السماء واهل الارض اجتمعوا على رقابة دم حرام لكفهم الله عز وجل في النار على وجوههم. الا فليكن دعاة الجهاد ألا فليكن دعاة الفتنة من كل طريق ومن كل فك أن هذا قتال محرم من قتال الفتنة إن كان ما جرى بين علي ومعاوية من قتال الفتنة فكيف بما يدار اليوم؟ عباد الله التزموا بيوتكم التزموا السكينة واذكروا ذات أموركم بخير وادعوا الله لهم بالصلاح وبالخير وبالعافية. التزموا بيوتكم إياكم والدماء التي حرمها الله. فهذا ابن عمر هو من هو أرادوه أن يخرج في فتنة ابن الزبير لينصر ابن الزبير ضد الحجاج صاحب تأمل الأول عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام. أما أبوه فالزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في فتنة عليه فجاء من قتله وهو من أنصار عليه وقال: يا أمير المؤمنين قتلت الزبير بن العوام. وكان الزبير جالسا مقداما بغرارا لا يصف له الرجال فلما جاء هذا الخجل فقتله وهو في الصلاه بين يدي الله رب العالمين. لما عصى الله فقتل عبده وهو بين يديه، ثم جاء ليبشر عليه بمقتل هذا البطل الفارس، فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلت الزبير. فقال علي بن أبي طالب بملئ وبملئ صوته، وكان الزبير مناوي له، قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما علم البدر أنه الرسول نحر نفسه فمات قاتلا لنفسه. هذا هو أبوه الزبير بن العوام. أما أمه فأسماء بنت أبي بكر ذات النفاقين، عبد الله بن الزبير سيد من سادات الصحابة، أبوه هو من هو وجدته هي من هي، صفية عمة رسول الله واخت حمزة، ورغم هذا يؤمر أن يدخل مع هذا الرجل عبد الله بن الزبير ويراوغ الحجاج الذي هدم الكعبة وقتل الناس في البيت الحرام، ويضرب به المثل في الغشم والظلم والتعدي. يؤمر أن يخرج مع عبد الله بن الزبير، ولم يزعم أحد أنه إذ خرج مع عبد الزبير ينصر الإسلام والشريعة ضد مناويها الحجاج وضربه وحزبه، لم يزعم هذا. فطلب من ابن عمر أن يخرج فقال لا لا أخرج فأصيب مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. فقالوا له إما أن تخرج، إما أن تخرج، وإما أن تقتل على فراشك، إما أن تخرج وإما أن تقتل على فراشك. فقال لا لا أقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. فلا زالوا معه ولا زال معهم حتى لم يخرج ولم يقتلوا عليه. هذا عدل الصحابة، لا يثير الفتن ولا يخرج فيها ولا يعين على قتل المسلمين، انما دعا مسلم ومن ناوى مسلم ومن ناصر مسلم ومن خالف مسلم، الا ان يكون قد ارتد عن دين الاسلام او خرج عنه بسبب ما، والا فجمله الناس من المسلمين. فلما نستبيح دماءهم كيف نقال؟ ويقول رجل بايعوني على القتال والحرب والنزال، من ستقاتل؟ أتقاتل أمريكا؟ أتقاتل اليهود حتى تطلب منا البيعة؟ إن كنت مجاهدا بطلا فدونك سوريا تخرج لها، فلم تجعلوا جهادها ترضى عين واخرج لها، دونك سوريا. ولا تنذر أنفسك بل ادعو الناس أن يصبروا وأن يلزموا بيوتهم وأن يصبروا على راعيهم، ادعو الناس تعلمهم السنة، تصبر وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك. ولكنك يقول بينك وبين هذا أمور الله أعلم بها. عباد الله، إننا لا نقبل مثل هذا الأمر. نحن ندعو لولي أمر المسلمين بالعافية والسلامة، وأن يجمع الله عليه قلوب الرعية. وإن كنا لا نؤيد الأحزاب والجماعات كما تعلمون، ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الفكاك والخلاص وهو القائل تصبر فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كيف تلقاه وقد عصيت أمره وأرقت الدم الحرار؟ قال النسعي رحمه الله: لكنت في الجيش الذي قتل الحسين بن علي لم أستطع أن أنظر في وجه رسول الله حياء منه صلى الله عليه وسلم، لأنه مخالف أمره. فمخالفة أمر رسول الله أمر جلل. ثم اسمع إلى الحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفتر، أي لا يزال المسلمون بخير وعافية وفي عز وتمكين ما عدلوا الفطر في شهر رمضان. وتعديل الفطر سنة، أي إذا تمسكوا بالسنن نصرهم الله وأعزهم الله. فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثيروا الفتن والقلاقل، ولا تتبعوا مثيريها من هنا أو هناك، لا تتبعوا لا هؤلاء ولا هؤلاء. بينما الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الإسلام الحسن البصري لما جيء ليخرج فيه ابن بن الأشعث؟ قال لا. فحملوه على الخروج فقال لا ولا. وهذا أحدهم من أئمة الإسلام الكبار لما أخذوه عنه ألقى بنفسه في النار وكاد يموت حتى يخرج في قتال فتنة. ماذا نقول عن هذه الدماء من هنا أو هنا إذا وقفنا بين يدي الله رب العالمين؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا دواء الفتنة الصبر، وقد بين هذا القرآن في قول الله رب العالمين: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أنا أعلم أن العلمانيين والليبراليين ومن فتن بهم لا يرضيه هذا الذي يسمع، ولكننا أمة مسلمة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن مقتضى هذه الشهادة أن نستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نثير فتنة ولا ندعو إليها ولا نحمل الناس عليها. وينبغي أن نتجنب مؤجج الفتن، ينبغي أن تعلموهم بأسمائهم وأوصافهم فلا تتبعوهم، ولا يغرنكم معسول كلامهم إن قالوا قال الله قال رسوله. فإن من وعين الأمة أن تستبيح بعضها دماء بعض إن هذا لا يعرف حقيقة ما أرسل به رسول الله، إن هذا لا يعرف حقيقة ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أرسل رسول الله: اعلم أخلاق سيوف الإسلام حتى لا يشاكب عليه الأمريكان واليهود أن الإسلام دين الإرهاب. اسمع لهذا واعلم حقيقة دينه. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله أرسل عبد الله بن عتيم ليقتل رجلا من اليهود وهو ابن أبي الحقيق، لأنه كان يشتم رسول الله وكان يحرض الناس على قتله. فذهب له عبد الله بن عتيم فوجده في بيته مع النساء والصبيان في ظلام الليل الدامس في الصحراء المظلمة، فلم يميزه أين هو، فنادى يا ابن أبي الحقيق. قال: ها أنا ذا. في ظلمة الليل فضرب بسيفه الصوت فلم يصب، فهاجت النساء وهاج الصبيان فلم يعمل بسيفه فيهم. خرج خارج البيت حتى سكنوا واطمأنوا وسكنوا، فدخل البيت مرة أخرى وكأنه جار له وقال: يا ابن أبي الحقيق ما هذا الصوت الذي عندك؟ فقال: رجل أراد أن يقتلني قبل قليل. قال: يقتلك أنت؟ قال: نعم أنا. فلما ميزه في الظلام وتيقن منه أعمل السيف فيه فقتله وحده، ولم يقتل معه لا امرأة ولا صبي ولا كبير ولا شيخا كبيرا، وعاد إلى رسول الله. هذه أخلاق الإسلام وأخلاق سيوف المسلمين. قال الحافظ ابن حجر بعدها قال: لا يجوز في الإسلام أن يقتل صبي ولا امرأة، لا يجوز هذا قطعا، هذا من الكفار فضلا عن المسلمين. فإن خرجت لجهاد يدعو إليه هؤلاء الناس ثم أصبت النساء والصبيان، ماذا أنت قائل لربك وقد نهي عن قتل نساء وصبيان الكفار؟ فكيف تقتل نساء وصبيان المسلمين؟ إن سيوف الإسلام لها أخلاق ولها مبادئ، ولا ترضى أبدا أن يقتل العجزة ولا الصبية ولا النساء من الكفار فضلا عن المسلمين. هذه أخلاق سيوفنا، هذه أخلاق إسلامنا. أما أمريكا التي تتشدد بالسلام وبغير ذلك، لما دخلت العراق ألقت عليهم قنابل اليورانيوم فقتلت مليون طفل عراقي مسلم. لما هذا وبأي سبيل وتحت أي مبرر يقتل هؤلاء في العراق وفي مثل الإسلام وفي اليابان القنابل المحرمة دوليا، وعدوا الذين حرموها إلى أن يتشدقون بسلام أرعن لا حقيقة له، يلعب به بعقول المسلمين. أما نحن فسلامنا سلام الحق، وأماننا الأمان الحق. فلا ينبغي لأبناء الإسلام أن يخالفوا رسول الله، أن يخالفوا أمره، أن يخضعوا لشناعة شنعت أو دعاية يدعى بها. ينبغي لنا أن نعلم أن الرافضة التي تدعو في عائشة ما برئت منه كفار بإجماع الأمة، ولكننا لا نجيز قتلهم غيلة وغدرة. ينبغي أن يعلم أننا ندعو الأمة للسمع والطاعة في غير معصية الله رب العالمين. ينبغي أن يعلم لنا لا نجيز ما يتردد على ألسنتهم من دعوات يدعى فيها للقتال والجهاد، لأن هذه من إصابة الدماء المحرمة. وما عندنا أننا نلتهم بيوتنا ولا نشترك في الفتنة لا بقول ولا بفعل. هذا ما نعلمه من دين محمد. اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم جنبها كيد الأمريكان، جنبها كيد الأمريكان، جنبها كيد الأمريكان، جنبها كيد اليهود، جنبها كيد اليهود، جنبها كيد اليهود، جنبها كيد الرافضة، جنبها كيد الرافضة، جنبها كيد الرافضة. ومن أعاد الأمريكان واليهود والرافضة، ومن أعادهم يا رب العالمين، ومن أعادهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، وقم بنا المسلمين، وقم بنا المسلمين. امنا في ديارنا، امنا في بلادنا، امنا في قرانا، امنا في قرانا، امنا في بناتنا، امنا في بناتنا، امنا في جبالنا. اللهم صل على اعراضنا، لا تجعل مصر عراقا ثانيا، لا تجعل مصر عراقا ثانيا، لا تجعل مصر عراقا ثانيا. اللهم اجمع كلمة أبنائها، اجمع كلمة أبنائها، اجمع كلمة أبنائها. اللهم وفق ولي أمرها لما تحب وترضى، لما تحب وترضى. اللهم احمي جيشها وصن جيشها، احمي جيشها وصن جيشها، اجعله رضا صدق لها، اجعله رضا صدق لها، اجعله رضا صدق لها. اللهم أمهد رجاله الصلاة، أرهم رجاله الصلاة، أرهم رجاله الصلاة، أرهم رجاله الصلاة. أدنا من فتن فقطع الليل الظلمة، أدنا من فتن فقطع الليل الظلمة، أدنا من فتن يخطر فيها النهار والدنيا والجدار وفرها والشيوخ والغناء. اللهم أعلم الأمة رشدها، أرهم الأمة رشدها، أرهم الأمة رشدها، أرهم الأمة رشدها. اللهم صل النصر وجيشها، صل النصر وجيشها، صل النصر وجيشها. اللهم احميه من الخونة، احميه من الخونة، احميه من الخونة، احميه من الخونة. اللهم أمننا يا رب العالمين، أمن فلسطين والعراق والسودان والشيشان وليبيا والسودان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم الهمنا رشدنا، الهمنا رشدنا، الهمنا رشدنا، ورد الفتن عنا، ورد الفتن عنا، ورد الفتن عنا. الحمد لله رب العالمين.